السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا ويسر لنا أن احنا نبدأ في هذه السلسلة ونستمر فيها وناخد حكم ورا حكم ورا حكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا أحكام التجويد، وأن يتم علينا أصول القراءة، وأن يجعلنا يعني نقرأ القراءة قراءة صحيحة على الوجه الذي يرضيه عنا. النهاردة نتكلم في حاجة مهمة أوي، خد بالك منها. إيه هي؟ الحرف المشدد. إيه ده؟ الحرف المشدد. هو في فرق بين الحرف المشدد والحرف المخفف؟ نعم، الحرف المخفف فتحة أو كسرة أو ضمة، إنما الحرف المشدد ده في اللغة جمع الحرف المشدد ده حرفين. في اللغة العربية، في أصول اللغة العربية، إن الحرف المشدد بحرفين، وعلشان الحرف المشدد بحرفين يبقى أنا كذلك عندما أقرأ الحرف المشدد لازم محتاج مني رعاية خاصة، وهو ده موضوع الحلقة بتاعنا النهاردة، رعاية الحروف المشددة ورعاية النطق بالحروف المشددة. الحرف المشدد غالبا هو حرفين، يأتي في القرآن حرفين ويكون سببه ان تم إدغام الحرف الأول في الحرف الثاني. وانا مش هطول عليك على كده، لان احنا متفقين ان احنا في هذه السلسلة بنقول المعلومة البسيطة السهلة، انما انا عاوزك تعرف ان الحرف المشدد حرفين. طب ده يأثر معنا في القراءة ازاي؟ او ده يهينا نتعامل معه ازاي؟ رقم واحد، لازم تعرف ان الحرف المشدد الزمن بتاعه هيكون اطول من الزمن العادي، لان الحرف المخفف اذا كانت الفتحة مجرد فتحة، اما يكون مشدد باتنين اكيد زمنه هيبقى اطول، يبقى مؤثر معايا ديت وهيأثر في تلاوتك ان شاء الله. ان شاء الله واحنا خارجين من الحلقة هتلاقي نفسك بتبص كل حرف مشدد انت بتنتقل معاه انتقال معين، وبتحس له بنبرة معينة في ودنك مع كل حرف مشدد. مع كل حرف مشدد، بس احنا نركز مع بعض شوية. اول حاجة قلنا ان الزمن هيفرق معنا، الزمن بتاع الحرف المشدد هيكون اطول من زمن الحرف المخفف. طيب ايه كمان؟ الحرف المشدد ده هيتأثر جدا جدا، الشدة هتعمل لك ايه؟ ساعة ما يكون الحرف مقلقل احد حروف القلقلة اللي هي قطب جد، هتلاقي ان القلقلة فيه تكون ازيد، درجة القلقلة تكون اعلى. لان حرف، في فرق بين ان قلقل حرف مخفف وان انا اقلقل حرف اصلا هو مشدد بحرفين، هتلاقي القلقلة بتاعته اعلى. طيب ايه كمان؟ رقم ثلاثة، الحرف ده لو احد حروف الصفير، في حروف بيبقى لها صفير معين زي ايه؟ حرف الصاد بيكون له صفير، اما يكون حرف الصاد مشدد هيبقى الصفير بتاعه اعلى. كل ده والاحكام دي ترتبت على ان الحرف ده مشدد. نعم ترتبت، وانا كقارئ يجب ان انا اخد بالي من هذا الامر، وان انا يعني ارعاه رعاية كبيرة لكل حرف مشدد، اديله اهتمام خاص للحرف المشدد عن الحرف المخفف، هيبان واحنا بناخد نموذج عملي ان شاء الله. طيب ايه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها القارئ وبيقرأ في الحروف المشددة؟ ايه الخطأ اللي ممكن يقع فيه؟ طيب هتلاقي ايه؟ ان في حد معين يبالغ قوي قوي في التشديد، فيقوم يفك التشديد فيقول لك ايه، يعني الحمد لله رب، كما لو ان جاب اتنين باء. ده ليه عملت كده؟ لان انا عاوز افك التشديد. خطأ. الحرفين لا يتم فكهم ابدا، هو حرف واحد ولكنه اتقل شوية في الميزان، هو حرف واحد ولكنه أطول شوية في الزمن، هو حرف واحد بيحتاج اهتمام مننا أكبر كده. طيب إيه الخطأ التاني اللي ممكن إن القارئ يقع فيه؟ إن هو يشيل التشديد أصلا، إن هو بيقرأ يشيل التشديد. اسمع كده في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، هنا عمل إيه؟ ده شال حرف من الحروف أصلا. يعني خطورة الحرف المشدد يا جماعة، وان العلماء بتوع التجويد يعني عملوا باب معين اسمه رعاية الحرف المشدد، وان احنا جينا عملنا حلقة، خصصنا حلقة عشان اتكلم معاك فيها، ان الامر خطر جدا جدا، ان بيهتمش بالمشدد بيعتبر شال حرف من القرآن. يعني اياك، بص كده، اياك الحرف، انا بحاول ان انا اوريك ان هو حرفين، اياك نعبده. طيب اللي ما يهتمش بالمشدد يقول ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، نقول له انت في الايه دي بس شلت حرفين من القران، اسقطت حرفين من سوره الفاتحه، اذا الامر خطر جدا جدا. علشان كده لازم نهتم بالحرف ويكون له عنايه معينه. الاساس بتاعه احبائي في الله ان يكون بالمشافهه، الأساس أن يكون بالمشافاة، أن احنا نقعد قدام بعض أو أنت تقعد مع شيخ قارئ متقن وتبدأ تقول له اسمع كده المشددات عندي يا شيخ وقول لي رأيك فيها إيه، فالشيخ إن شاء الله يسمع وقول لك آه لا ما شاء الله أنت بتهتم بالحرف المشدد جيدا، لا أنت عندك بتوقع حروف من القرآن وهذا لا يصح أبدا أبدا. طيب إيه كمان ترتب على الحرف المشدد؟ إيه مجرد ان الميم اما تشددت او النون تشددت ترتبت عليه ايه تكتسب غنة بمقدار حركتين. فحد يقرأ يقول لك ايه عما يتساءلون، نقول له استنى انت شلت حرف اصلا، يعني قبل ما نتكلم في المدود ونتكلم في الاحكام اللي احنا شغالين فيها طول الشهر هنقول له انت شلت حرف اصلا من القرآن لانها ايه عما يتساءلون، الغنة اللي جت على الميم دي عما هي نتيجة لان الميم هنا مشددة، فاذا الحرف عندما تشدد اصبح له غنة. طيب ايه الاخطاء اللي ممكن تحصل؟ ان انت تشيل الغنة خالص عما يتساءلون، شلت حرف بغنته، شو اسقطت حرف من القرآن بغنته، او ان بقى يعني بعض الـ الـ الـ الـ الناس يقوم يبدأ ايه هو عاوز يعمل يخلي القراءة حلوة وعاوز يزود في القراءة فيقول لك ايه عم ايه اللي انت بتعمله ده، ايه اللي انت بتعمله ده لا يصح ابدا. ليه؟ لاننا بنقرأ في قراءة مؤصلة بأصول وقواعد يجب ان احنا نحافظ عليها ونهتم بيها. طيب احبائي في الله في النهاية اطلب من حضرتك ايه، اطلب من حضرتك الواجب بقى، طبعا احنا ماشيين مع المصحف الملون والقلم والرصاص معاك، فان حضرتك انا عاوزك تفتح صفحة معينة، هتفتح صفحة معينة وهتختار ربع، انت اللي هتختار ربع قرآن، ربع قرآن، وتدور على كل حرف مشدد تبص عليه بعينيك، اولا تبص عليه بعينيك وبعدين تقرأه وتوضح لنفسك ان قراءة هذا الحرف بطريقة بالتشديد تختلف عن الطريقة العادية، تختلف عن الطريقة العادية الحرف لما يكون مخفف، فيقوم يحصل ايه، هيحصل عندي ثلاث حاجات، رقم واحد ان عينك بدأت تبحث عن الحرف المشدد وتهتم به، اول لما تشوف حرف مشدد في المصحف في حاجة تنور كده قدامك وتقول احترس لان في حرف مشدد انت داخل عليه، حكم مهم جدا انت داخل عليه احترس علشان ايه تظهره، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين ان اللسان يبدأ يقول لا انا لازم ابذل مجهود كبير علشان اطلع التشديد بتاع الحرف واقرأه، ودنك اصبحت راقبة عليك تقول لك الحق ده انت اسقطت حرف من القرآن الكريم ارجع وهاته تاني، ده الواجب بتاعنا، شد حيلك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويعلمك وان يفهمنا ويفهمك، والى لقاء اخر في سلسلة صحح تلاوتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.